وإذا كان تارة بالإبطال وتارة بالعمل، إذا كان نصفه بالمؤونة ونصفه بلا مؤونة، يعني 6 أشهر كذا وستة أشهر كذا، يخرج 3/4. وإذا كان الأكثر ينظر الأكثر، لكن الأكثر مثلا بمها الأمطار يكون فيه العشر. إذا كان الأكثر هو السقي بالآلات مثل المكاين ونحوها يكون نصف العشر. إذا كان كاملا هذا نصيب هذا وكاملا نصيب هذا، النصف يكون 3/4، الأغلب يكون نصاب. ما هو الحكم إذا خرج المال بالمكائن مثل ما أخبرنا؟ المكائن، الآلات الحديثة ونحو ذلك، حكمها حكم الذي يخرج بالسواني والنطح، فيها نصف العشر بشرط إتمام الحول، والشرط الثاني أن يكون مما يكال ويدخر في غير الحبوب، أما الحبوب جميعا فيجب فيها الزكاة. يقول إذا كان الخارج من الأرض كان من مياه الأمطار، لكن صاحبه عليه مشقة أن يحضر له السماد والمبيدات ونحو ذلك، لا ننظر للماء فقط، ما عدا من مشقة الماء ننظر، أهم شيء الماء.